محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين: فروع. لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة. قال ما قال أنت؟ قالت طلقني، قال هي مطلقة. طيب هل هي الضمير راجع، يعني الضمير للغائب وهي مخاطبة له، يعني هل تطلق بذلك أم لا؟ فلا يقبل إرادة غيرها. قال أنا ما أردتها، أردت غيرها، هل يقبل منه ذلك؟ نقول له لا يقبل لك، لأنك أنت قلت هذه الجملة جوابا لها، هي قالت طلقني فقلت لا هي مطلقة. ولو ما قلت، ولو لم تقل أنت، لا ولو ما قلت أنت، لكن خلاص يعني لماذا يعني أوقعت هذا في جواب سؤالها؟ إذن يقع الطلاق منه عليها. طيب، لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها، يصرف اللفظ وإن كان هي ضمير للغائب يصرفه إليها، باعتبار أنه هي سألته، القرينة قوية يعني. طيب، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة. لو قال إنسان هكذا أنت طالق، ما يوجد أحد أمامه ويخاطبه، ولا سأل، ولا أحد سأل منه، ولا زوجته سألت منه الطلاق، إنما هكذا قال أنت طالق، هذا يرجع إلى نيته. نقول له ماذا تقصد بقولك أنت طالق؟ نعم، يرجع إلى نيته. طيب، لو بريتيني حتى اللائق. لو ايش؟ بريتيني حتى اللائق. لو بريتيني يعني ابرأتيني. برأتيني من المهر؟ مما كل متعلق. اطلقك؟ فقالت له بريتك. إيه لا، ما يقع. هل تعتبر طالق؟ لا، مجرد لا. ما قالت له لا لا لا، ولا لازم يقول انت طالق؟ لازم يقول. لا، هو لو قال ان ابرأتيني قال هكذا فانت طالقون، يقع. اما اذا قال ان لا لا يقع هكذا، أبرأتني يعني وعد هذا بالطلاق وليس طلاق. نعم. لا، إذا كان يقصد إذا أبرأتني يعني أطلقك أو طلق، هو قال أطلقك، يعني هو قال أطلقك أو طلقتك، يعني كما قال إن فعلت كذا عملت لك، وعد يعني بالطلاق وليس طلاق. طيب. نعم. وهي أو هي طالق وهي حاضرة. أو قال هي طالق ولم تسأله، ولو كانت موجودة أمامه، لكن هو ما حد سأله، قال هي طالقة، يجوز يهذي هذا. أنا ما نوقع عليه الطلاق، نقول زوجتك طالق لأنها موجودة أمامك لأنها لم تسأله، لكن نرجع إليه نقول له ماذا أردت بقولك هي طالق؟ تقصدها ولا تقصد غيرها ولا اي؟ نعم، يسأل عن ذلك. قال البغوي: ولو قال ما كدت ان اطلقك كان اقرارا بالطلاق انتهى. لانه كاد، اذا قلت كاد زيد يقوم، ما معناه؟ معناه لم يقم، اليس كذلك؟ كاد يفعل يعني لم يفعل. اما اذا قلت ما كاد يفعل معناه فعل، فذبحوها وما كادوا يفعلوا، يعني هذه كاد إن نفيتها فهي للإثبات والإيجاب، وإن أثبتها فهي للنفي. فعل يلغز به، ما فعل إذا أثبته كان منفيا، وإذا نفيته كان مثبتا، وإذا أثبته كان منفيا. هي كاد كدت أن أفعل كذا، يعني ما فعلت، لكن قربت إني على وشك إني أفعل، أما إذا قلت والله ما كنت أفعل ذلك لولا كذا وكذا، يعني أني فعلت، ما كنت أن أطلق زوجتي، يعني معناه أنه طلقها. لكن لو قال كدت أن أطلقها يعني لم يطلق. طيب، ولو قال لوليها زوجها، إيه؟ فمقر بالطلاق. ها، لو قال لولي يعني امرأته لأبيها، قال الزوج لأبي أو وليها بالزواج، قال زوج بنتك أو زوج أختك، ما معنى هذا؟ يعني أنه طلقها وقد انقضت العدة، وأنه إذا كانت تحب طلقها تحب تزوجها زوجها، يعني هو إقرار منه بالطلاق. لو قال ما كنت أطلقها زوجها، أو قال زوجها يعني هكذا، معناه أنه طلقتها وهي الآن يعني قد انتهت عدتها فزوجها. قال المزجد لو قال هذا المزجد صاحب العباب أحمد بن المزجد، لو قال هذه زوجة فلان، إيه نعم، حكم بارتفاع نكاحه. قال هذه زوجة زيد، هو ما هو زيد، عمر، يعني هذه زوجة عمر وهو زيد، فهي زوجة عمر، يعني ليست زوجته، هي زوجة فلان. لما واحد قال له هذه زوجتك، قال لا هي زوجة فلان. ما معنى هذا؟ يعني أن النكاح قد انفسخ. وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل، هذا كلام ابن المزجد، يعني لم يذكر خلافا لصاحب المتن الإمام الإباري، يعني هل وافقه عليه على ذلك أحد؟ ما أدري في الحاشية ما قبل تعيد لمن قبل قول إيه؟ البغوي. لقول البغوي أنه لو قال زوجها معناه هو أنها يعني النكاح مفسوخ. وينقل عن ابن المزجد يقول أنه يؤيد ذلك أن ابن المزجد قال هذه، لو قال هذه زوجة فلان فهي فالنكاح مرتفع، يعني تأييد للأول. طيب، وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج، لأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة، فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره. هذا كلام ينقله عن ابن الصلاح. لو قال مثلا إذا أنا غبت عنها أكثر من سنة، معناها ما هي زوجتي هذه. لو قال ابن قبل قال ابن الصلاح أعد الجملة أعدها. وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج. إذا غبت أنا عنها سنة فلست زوجها. ثم بأنه إقرار من هذا الرجل في الظاهر، رغم الباطن لا ندري، لكن ظاهرا نحكم عليه بإيش؟ إقرار بإيش؟ إقرار بالظاهر بزوال الزوجية إذا انقضت بعد غيبته السنة. إذا غاب سنة انقضت السنة وهو غائب عنها، يعني الظاهر أنها ليست زوجته. فلها بعدها ثم بعد انقضاء فلها لها عندك إيش؟ فلها بعدها بعد السنة إيه بعد الزهاء السنة إيه ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره إيه ثم بعد السنة لها بعد السنة وبعد أول شيء تصبر لها سنة وبعد السنة تنقض العدة، تحسب العدة من بعد مضي السنة، لها أن تتزوج غيره. طبعا هو مو موجود الآن، هو رجل غائب، قال مثلا نفرض أنه يريد أن يسافر إلى ما هو معروف وين يسافر ولا، فقال أحد قال له كيف أن تترك زوجتك، قال ما عليه زوجتي إذا غبت عنها أكثر من سنة اعتبروها إيش، ترى هي تكون مطلقة، يعني فهي تنطر إلى سنة وبعد السنة العدة أيضا عدتها إذا كان بالأشهر ولا إذا كان هي يائس من عدتها بالحيض بالطهر بالأطهار، أو إذا هي يائس بالأشهر يعني كان كبيرة السن مثلا، إذا حابت تتزوج بعد العدة تتزوج. فوائد هذا ظاهرا، لكن في الواقع ما ندري، يمكن يرجع ويقول لا والله أنا ما طلقت ولا شيء، لكن هي لها أن تتزوج، لأن ما لا يجب عليها أن تتربص يعني على شيء مجهول يعني. وقد قال لا إذا غبت أكثر من سنة هي يعني هي طالة، أو فلست بزوجها لست بزوجها يعني هي طالة. طيب، فوائد تتعلق بالطلاق. نعم. ولو قال لآخر أطلقت زوجتك نعم، ملتمساً الإنشاء، فقال نعم أو يعني قال يعني إيه؟ هو يعني هو حينما يقول له أطلقت زوجتك قد يقصد الاستخبار يعني سابقاً من قبل طلقتها فيما مضى، هذا محتمل، وقد يقصد الإنشاء الآن، أنت طلقت زوجتك الآن يعني الآن يعني المقصود الإنشاء لا الإخبار عن طلاق سابق. قال نعم طلقت أو قال إيه أو إيه إيه يعني الآن طلقت أنا تعتبر طالق الآن يعني. طيب. وقع وكان صريحا ما يحتاج إلى أنية، ما قال أنا ما يقول أنا ما قلت طلق، خلاص طالما هو قال لك تطلق زوجتك قالوا إيه أو نعم ما يحتاج إلى أنية. يعني ما معنى نعم؟ يعني طلقت زوجتي الآن هكذا. مثل واحد يسأل واحد يقول أنت مسافر؟ يقول نعم مسافر، يعني الآن مسافر. نعم. أو ما كان ما هو قصد الإخبار أنه سابقا طلقت في الماضي، لا، إذا هكذا شيء ثاني. نعم. فإذا قال طلقت فقط، قال طلقت ما قال نعم أو إيه، قال طلقت، قال أطلق، قيل له أطلقت زوجتك قال طلقت إيه نعم، كان كناية. هذا يحتمل، يحتمل معني يحتمل أنه أراد طلقت في الماضي، أطلقت زوجتك أي طلقت يعني في الماضي، ويحتمل أنه يريد الآن طلق، فنسأله عن نيته، فإن قصد الماضي ما يقع عليه إلا ما مضى، وإن قصد الإنشاء الآن يعني يقع عليه طلاق، لأن نعم متعينة للجواب. نعم، نعم هي عبارة عن الجواب يعني، ولو كان لفظ الطلاق غير مذكور في الجواب، لكن إذا قيل له أطلقت زوجته فقال نعم كأنه قال طلقت زوجته. وطلقت مستقلة، ولفظ طلقت قال لماذا فرقنا بين الاثنين؟ قلنا إذا قال نعم يقع الطلاق، إذا قال طلقت هذا كناية. ما الفرق بين الاثنين؟ قال لأن نعم أو إي هي نفسها طلقت زوجتي، تتضمن الجواب كاملا، إذا قيل له أطلقت زوجتي قال نعم كأنه قال طلقت زوجتي. أما إذا لفظ طلقت لما حينما يسأل أطلقت زوجتك قال طلقت، هنا أجاب بجملة غير نعم أو إيه، والجملة هذه طلقت تحتمل الماضي سابقا يعني يخبر إخبارا عن الماضي، وتحتمل أيضا الآن يعني طلقت، فهذا هو الفرق بين إيه أو نعم وبين طلقت. لذلك إيه نعم أو نعم صريح لا يحتاج إلى نية، أما الجواب بطلقت يحتاج إلى نية كناية يعني هل أراد الماضي أم الإنشاء الآن. نعم. طيب. فاحتملت الجواب مستقلة، فاحتملت الجواب والابتداء. نعم. أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم. تقدم معنا قلنا إذا أراد له، إذا قال أطلقت زوجتك على سبيل الإنشاء يعني مو الاستخبار مو الاستفهام، يعني أراد أنك طلقتها الآن تطلقتها، قل ذكرنا التفصيل للكلام. أما إذا كان يسأل سؤال فلان سمعنا أنه أنت مطلق زوجتك، أطلقت زوجتك؟ يسأل يستخبر، الاستخبار يعني استفهام يعني. فقال إيش؟ فقال فأجاب بنعم، نعم، فإقرار بالطلاق. هذا ليس طلاقا، إنما هو إقرار بأنه طلق، إقرار بأنه طلق، يعني لها يعني أن في هذه الحالة يترتب عليه أنه طلق في الماضي يعني. يعني كأنما واحد يقول الإنسان مثلا فلان له عليك 1000 دينار، فقال نعم. هذا ما معنى هذا؟ معنى أنه يقر على نفسه أن فلان له عليه 1000 دينار، يطالبه بال1000 دينار. هنا قال أطلقت زوجتك في الماضي؟ قال نعم. إذن هو يقر أنه طلق زوجته، حتى لو لم يكن طلق هو أقر. نعم. طيب. ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين. ويقع عليه ظاهرا إن كذب، يقول أنا والله، يقول إذا قال أنا كذبت، نقول أنت كذبت، أنا واقع عليك طلاق. لكن يدين، كيف يدين؟ يعني إذا أراد هو ظاهرا عليه طلاق، ظاهرا عليه الطلاق، لكن بينه وبين الله إذا هو قد كذب حينما قال نعم طلق، إذا كان كاذبا يدين. إذا أراد أن يعاشر زوجته ويقول أنا كذبت عليهم، أنا زوجتي مو طالق مني، يعاشرها مثلا، هذا بينه وبين الله. لكن في الظاهر واقع عليه يعني حكما. لو واحد، لو ولي المرأة والمرأة رفعت دعوة عند القاضي أنه أقر أمام الناس أنه طلقني، يعتبرها القاضي طلق عليه ظاهرا قضاء يعني، أما ديانة هو يعني بينه وبين الله. نعم. إذا كان كاذبا. وكذا لو جهل حال السؤال، فإن قال وكذلك لو كان جهل حال السؤال، لذا كان المجيب أو الزوج لا يدري حينما سأله السائل أطلقت زوجتك، جهل هل يقصد السائل أنه طلقت الآن، أن أنشأت عليها الطلاق، أنشأت طلاقها، أم كان يقصد أطلقتها في الماضي، لا يدري هل يقصد السائل هذا أو هذا، فقال طلقت، نفس الجواب المتقدم، نفس الحكم المتقدم. فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت، وقال أنا أردت، لما قال قيل له أطلقت زوجتك، قال نعم نعم، قال أنا أردت قديما حصل بيننا يعني خلاف وطلقت ثم راجعت، هذا كان قصدي. نعم. صدق بيمينه احتماله، تحلف ما دام أنه في احتمال أنه يكون صادق، يعني قد يكون طلق في الواقع وراجع، نقول له طيب احلف أن هذا كلامك أنك أن فعلا طلقت في السابق وراجعت، هكذا يعني وقع منك هذا، يحلف. إذا حب يحلف يحلف، ما حب يحلف نعم يقع عليه. نعم. ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا، واحد طلق زوجته فسئل، قيل له أطلقت زوجتك ثلاثا، فقال طلقت وأراد واحدة، قال طلقت بس هو ما أراد ثلاث، قصده طلقت يعني واحدة، أراد بقوله طلقت، مع أنه هو سئل أنه طلقت ثلاثة، ما قال نعم، لأنه لو قال نعم يكون قد طلق ثلاثة، إنما قال طلقت يعني، وأراد بذلك أنه طلق مرة واحدة. إيه نعم، هكذا كيف يكون الجواب؟ صدق بيمينه، نقول ها أنا، هو سأل مع أنت طلقت ثلاثة، قال لا أنا ما قلت ثلاث، قلت طلقت. طيب احنا قلنا لك أطلقت ثلاثا، قلت طلقت يعني ثلاثة، يقول لا أنا قصدي واحدة، نقول له احلف، احلف أنك لم تقصد إلا واحدة، إذا حلف ما نقع عليه إلا واحدة، لأن طلقت محتمل للجواب والابتداء، يحتمل أنه طلقها فعلا ثلاثا، ويحتمل أنه ينشئ طلاق جديد، طلقته يعني الآن، وقول الزوج طلقت نعتبرها واحدة، إلا إذا نوى بها الثلاث. يعني شوف لو واحد قال لزوجتي أنت طالق، ما قال ثلاثة، لكن هو أراد ثلاثة بقلبه، يقع ثلاثة. نعم. ومن ثم لو قالت طلقني ثلاثا، نعم، فقال طلقتك ولم ينوي عددا فواحدة، لأنه اعتبارا بنيته هو، يعني وليس لها أن تقول أنت طلقتني ثلاثا، لأن طلب الثلاث هو الطعم، هي طلب الثلاث، ولكن هو ما طلق ثلاث، قال قد طلقتك ولم يقل ثلاث، فإذا واحدة نوقع عليه طلقة واحدة. ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق، أيوة، وقال أردت بنتها الأخرى، صدق بيمينه، يعني عنده واحد زوجته عمته عنده اثنين بنتين، قال يا عمتي ترى بنتك طالق، واحدة زوجته واحدة لا ليست زوجته، إيه نعم، فقال أنا أردت ما أردت زوجتي أردت الثانية، يعني يصدق بيمينه، إذا كان قصده نقول له احلف أنه ما أردت زوجتك. طيب، كما لو قال لزوجة وأجنبية، قال كما قال لو قال لزوجة لزوجته ولا لزوجته؟ لزوجته. عندي لزوجة، لا زوجة، ما زوجة واحد غيره ما له علاقة يطلق زوجته. كما لو قال لزوجته وأجنبية، زوجته قاعدة جالسة مع امرأة أجنبية، شو إيش قال لها لزوجتي وأجنبية؟ إحداكما طالق، قال زوجته واحدة صديقة لها أجنبية، يعني ليست زوجة أجنبية عنه، قال لهما واحدة منكم يا الاثنين طالق، إيه ما الأجنبية، إيه طيب هل من اللي تطلق زوجته ولا الثاني؟ طيب، وقال قصدت الأجنبية، قال قصدت الأجنبية، يعني ما نقول هاي من، طيب ما لك علاقة بالأجنبية، لازم زوجتك هي اللي تطلق، إنك أنت تملك عليها الطلاق، لا ما تطلق زوجته إذا كان قصدها، لكن يحلف، لأنه يمكن أن يكون وكل أو موكل يعني بتطليق الأجنبي، هذا ما يصح أن واحد يوكل إنسان بتطليق زوجته، يصير هو قال إحداكما يمكن الثاني يقصد به وكالة، الحاصل أن قوله إحداكما طالق لا يعني أنه زوجته بالضرورة، إذا قال أردت الأجنبية نقول له احلف أنك أردت الأجنبية، لأنه القرينة ظاهرا الأمارة والقرينة تدل على أن زوجتك، لأنه الزوجة الثانية ما لك علاقة به، لكن طالما يوجد احتمال أنه وكل بطلاقها نقول له احلف اليمين، احلف اليمين. طيب، لتردد اللفظ بينهما، أي نعم، فصحت إرادتها، إرادة الأجنبية صحت، هي صح، نعم، بخلاف ما لو قال زينب طالق، واسم زوجته زينب، أي نعم، فقصد أجنبية اسمها زينب أيضا، فلا يقبل قوله ظاهرا بل يدين، يدين يعني ظاهرا يقع عليه الطلاق، وقال طلقت زينب وزوجته اسمها زينب، وقال أنا أردت زينب بنت فلان يعني ليست زوجتي، نقول له وقع عليك الطلاق ظاهرا قضاء، لكن هو ديانة يجوز أن يعاشر زوجته إذا كان صادقا فيما يقول، مهمة يعني هي مسألة مهمة جاية معنا الآن شوي بعد في بيان ما لو أبدل حرفا من لفظ الطلاق بآخر، هذا يقع عند بعض الناس، يعني ممكن بدل ما يقول طالق يقول طارق مثلا، أو تالق بدل طالق ينطق التاء طاء، يعني كيف يكون الحكم؟ هذا يكون عادة إما عند واحد لسانه فيه يعني شيء عجمة، أو يكون هو غير عربي ويلقنه مثلا واحد يقول قل زوجتي طالق زوجتي تالق مثلا، في ناس ما ينطقون الطاء، أو بدل اللام بالراء مثلا فيه لثغة في لسانه، إيش يكون الحكم؟ قال ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء، أو طلاقها بالكاف، بدل ما يقول الآن العوام يقول طالق بالقاء، طلقتك مثلا، أو فلانة طالق يعني بالكاف، أو بالقافة الإقة العجمية، يسموها قافة العجمية أو اليمنية، هذه قال ما كان أي نعم إيه إيش يكون الحكم بالكافي أو دلاقها، دلاقها يعني بدل الطاء الدال يعني نطق بالدالي. إيه نعم. وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه، هذا يقع فيه الطلاق نعم، إن لم إيش إن لم يطاوعه لسانه، هذا إذا كان لسانه ما يستطيع ينطق بالحرف صحيحا إلا على هذا اللفظ المبدل، يعني لو كررنا قل طالق يقول دالق، قل قل طالق قل تالق، ما الطاء ما يطلع معه، أو القاف ما يطلع معه إلا قاف، إذا كان لسانه لا يطاوعه فتلفظ بهذه الألفاظ طالق تالق دالق يقع عليه، لأنه هاي هي لغته. أما إذا كان لا يحسن أن يقول طالق فقال تالق دالق طالق، هو يحسن يعني، هذا شيء ثاني. ما. أو كان ممن لغته كذلك، أو لغته أصل لغته هكذا نعم، يقع عليه طلاق صريح كما صرح به الجلال البلقيني. نعم. واعتمده جمع متأخرون. نعم. وأفتى به جمع من مشايخنا. نعم. وإلا فهو كناية، وإلا إذا كان لا لسانه يطاوعه استطيع أن يقول طالق فقال تالق، أو استطيع أن يقول طالق بالقاف فقال طالق بالإك، هذا كناية، نقول ماذا أردت به، قال إذا قال أردت به الطلاق كل واحد إذا طالق، قال لا أنا هكذا ما أردت به يعني يدين هذا. نعم. لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة، اللي هو الإك بدل الإق له أصل يوجد في لغة من لغات العرب بالقاف، طالق قال، الآن من لغة أهل اليمن يقول قال يقوم مثلا، احنا حتى لغتنا نقول يعني أصلنا من اليمن، ليش انتم ما تقولوا يقوم وقام هكذا؟ حتى احنا نقول الكلام صحيح، حتى احنا نقول لأننا كويتيين واحنا سوريين، بس احنا كنا من اليمن أصلا. طيب. ويقع بكناية وهي ما يحتمل، ويقع الطلاق كما يقع بلفظ الصريح بالصرائح، وقد تقدمت معنا الألفاظ الصريح، يقع أيضا الطلاق بالكنايات بالألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، والكناية على حسب نية المتلفظ يعني. وهي ما يحتمل الطلاق وغيره، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره. يدين يعني بينه وبين الله، يعني إذا كان هو صادق فيما يقول ما عليه خطأ، ما عليه إثم لو عاشرها معاشرة الأزواج، وإذا كان هو كاذب يعني عليه إثم. إن كانت معنية لإيقاع الطلاق مقترنة بأولها، يعني شرط وقوع الطلاق بالكناية أن تقترن النية بأول اللفظ، إذا قال اذهبي إلى أهلك وقال أنا قصدت الطلاق يقع عليه، بشرط أن يكون قد قصد الطلاق عندما قال اذهبي لأهلك، أما إذا كان أوقع اللفظ أوقع الطلاق بالكناية ولم يقصد الطلاق إلا بعد ذلك، يعني بعد ما انتهى الكلام قال إيه يعني طالق، إيه مو أنه يا طالق يعني أراد بقلبه الطلاق، لكن لم يرد لم يكن مقترنا، الإرادة ما كانت مقترنة باللفظ من البداية ما يقع، يعني شرط وقوع الطلاق بالكناية أن يريد الطلاق، أن يريد بذلك اللفظ الطلاق حينما ينطق به لا بعد ذلك. إيه أي الكناية وتعبيري بمقترنة بأولها هو ما رجحه كثيرون واعتمده الإسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين، ورجح في أصل الروضة الرافعي رجح في أصل الروضة نعم الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ الرافع قال مو شرط تكون النية مقترنة من أول اللفظ، حتى لو آخر اللفظ قبل نهاية الكلام أو الجملة نوى الطلاق يقع، لكن هذا قل رأي مو رأي الأكثرين، رأي المحققين والأكثرين أن لابد أن تكون نية الطلاق من أول اللفظ، كان ناوي الطلاق من أول ما قال لها قومي عني أو اذهبي إلى أهلك أو أنت خلية أو حبلك على غارب، كان من أول اللفظ أراد بذلك الطلاق. نعم. ولو لآخره وهي كأنت علي حرام. وهي يعني ألفاظ الكنايات اللي هي مو صريحة، ألفاظ كثيرة، مثلا تحرمين علي، أنت علي حرام، هذه تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار وتحتمل تحريم عينها، تحتمل ثلاث أشياء، تحتمل أن يريد أنت علي حرام لأنك مطلقة يعني، ويحتمل أن يريد بذلك أنت علي حرام يعني مثل أمي، يحتمل الظهار، ويحتمل أن يقول أنت محرمة علي يعني عينك محرمة علي، ما لا يجوز لي حرام في الشرع أني أقرأ أدنو منك، هذا إذا أراد تحريم عينها هذا يمين، حكم اليمين. فنسأله عن قصده، ماذا أردت بقولك تحرمين أو أنت محرم أو أنت حرام علي أو حرمت، إيش تقصد بذلك؟ إذا قال قصد الطلاق إذا نوقع عليه الطلاق، قصد الظهار عليك كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في أطعام 60 مسكينا. إذا أراد أنها تحرم عليه كما تحرم أمه مثلا عليه أو بنته، وإن أراد أن تحريم عينها كما واحد يقدم لإنسان يقول له طعامك حرام علي، هذا ما أراد الطلاق ولا أراد، إنما أراد كأنه يحلف أنه يعني، فنقول له عليك كفارة يمين إذا أراد تحريم عينها. وهي كأنت علي حرام أو حرمتك أو حلال الله، حلال الله علي حرام، ولو تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي. ولو تعارفوه طلاقا، يعني في بعض البلاد إذا كان في عرف بعض البلاد أو بعض الجهات إنه هذه اللفظة لا يستعملونها إلا في مقام الطلاق، مثلا والله الآن مثلا نقول مثلا علي الحرام أو أنت علي حرام، الغالب أن يستعملونها في إيش؟ في الطلاق. يقول الرافع حتى ولو جرى العرف بانحصار هذه اللفظ أو عند الناس لا يستعملونها إلا في الطلاق، أيضا لا تعتبر الطلاق إلا بالنية، إنه هو لأنه في بعض المذاهب يقول إذا الكلام جرى في عرف بعض أهل الجهات جرى أنه للطلاق ولو لم يكن بلفظ الطلاق يعتبر طلاق، لكن عند الشافعية لا يعتبر، إذا هو من ألفاظ الكناية ولو كان في بعض عند بعض أعراف بعض الناس لا يستعمل إلا في الطلاق لا يعتبر طلاق إلا بالنية، إلا إذا نوى به الطلاق. طيب بعد ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم، لا لم تحرم، قال حرمت عينك حرمت عضوك التناسل أو نحو ذلك، لا هو ليش حرمته، هو يحرم، الله هو الذي يحرم، لما يقول حرمتك هي تحرم، ما تحرم بقولي حرمتك، هي حلال عليه. نعم. وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يطأ، وعليه كفارة اليمين مثل هذه في مثل هذه نعم، حتى وإن لم يطأ. نعم. ولو قال يعني حتى ما نقول له ننتظر حتى إذا وطأت عليك كفارة، لا الآن عليك كفارة يمين قبل أن تطأها. نعم. ولو قال هذا الثوب أو الطعام حرام، هذا علي استطراد، يعني ما كنا نتكلم عن الطلاق الآن استطرد، يعني مرات واحد يقول طعامك حرام علي، أو مثل جبت له دشداشة يقول حرام إني ألبسها، حرام علي لبسها، ما يقولون الناس هكذا، أو طعامك أكلك حرام علي، إيه إيش يكون حكمه هذا؟ هذا من باب الاستطراد. نعم. فلغو لا شيء فيه، هذا لا شيء، زوجة ما في حتى نقول هي طلاق ولا مو طلاق، قال حرمت أكلك علي، أكلك علي حرام، ما حل الرجل، والأكل مو حرام، الله ما حرم أكل الإنسان على أخي الإنسان. وقال كذلك لو قال لبس هذا الثوب عليه حرام، من قال لك أنه حرام؟ ما دام ما حلف قال والله لا ألبسه أو نحو ذلك ما يكون حرام وليس عليه شيء، يعني لغو. هذا الكناية لما يقول لزوجته أنت عليه حرام، لأنه يعني احتمل أن يريد بها بذلك الطلاق أو الظهار. لكن واحد قال هكذا لإنسان طعامك حرام أو سيارتك حرام علي أو نحو، هذا ما يقع، ما يقع حرام يعني حتى يمين ما يقع. طيب، وأنت خلية، هذه أيضا من ألفاظ الكنايات، أنت خلية يعني أنت مال الزوج، مالك خلية يعني مالك زوج، خلية عن الزواج. هذا أيضا يحتمل الطلاق وغيره، ونشوف نيته يعني إيش ينوي بذلك. أي من الزوج، هذا من ألفاظ الكناية، هذا إذا لا يقع إلا بنية. فعلية بمعنى فاعلة. أيوة، فعلية فعلية، خلية خلية، فعلية بمعنى إيش؟ فاعلة، بمعنى فاعلة خالية. فعلية خلية بمعنى فاعلة بمعنى خالية. أو بريئة منه، يعني في اللغة أو برية، لما قال أنت برية يعني بريئة مني، يعني ما في علاقة بيني وبينك. أيضا هذا يحتمل الطلاق، وهذا إن نوى به الطلاق وقع وإلا لم يقع. وبائن، قال لها أنت بائن مني، أيضا هذا يحتمل الطلاق، لأنه محتمل بالبين هو البعد، يعني بعيدة عني مثلا. أي مفارقة. وكأنت حرة أنت حرة، أنت حرة بنفسك، يحتمل الطلاق، أنه أنت كيف يعني ما لي علاقة معك، يحتمل أن يريد الطلاق، ويحتمل أن لا يريد بذلك الطلاق. ومطلقة بتخفيف اللام. مطلقة، أنت مطلقة، يعني مثل ما أقول لك الحرية المطلقة، يعني أنت مطلقة، مطلقة أنت، ما يحتمل أن يريد أنت مطلقة عن قيد النكاح، ويحتمل أن لا يريد بذلك. هذا مطلقة في بعض الأمور، مطلقة الحرية في أنه ما دام ما سمعين كلامي أنت مطلقة التصرف، يحتمل هذا. أو أطلقتك. نعم، كل ذلك كنايات. وأنت كأمي. ها، إذا كان هذا لقوله لها أنت كأمي، هذا أيضا كناية، ما هو صريح في الطلاق، يحتمل أن يريد بذلك الطلاق، ويحتمل أن يقول أنت أمي، يعني أعزك كما أعز أمي، من باب الاحترام والإكرام والإعزاز، يعني أنت مثل ما أقدر أمي وأقدر، يحتمل هذا. إذا لا يقع الطلاق إلا بالنية. أو بنتي، أو ككرامة بنتي، أو كمحبتي، يعني يحتمل هذا. أو أختي. نعم. وكيا ابنتي، لو قالها يا بنتي يحتمل ما أراد، لا يريد أنها ابنته، يعني من باب المزح، أو يحتمل أنه يريد أنها حرام عليه كتحريم بنتي. لممكنة كونها بنته بإكمال السن. إذا كانت يمكن أن تكون بنته، ممكن قد يكون يعني بأن كان هو كبير، يعني هي صغيرة جدا، يحتمل أن تكون بنته. لكن لو قال لي يا بنتي وهي لا، يعني بينه وبينها 5-6 سنين يعني بالعمر فارق السن، لا يحتمل أن تكون بنته. نعم. وإن كانت معلومة النسب، يعني حتى لو هي معروفة أن فلان بنت فلان مو بنته، كذلك نفس الشيء. نعم. وكأعتقتك وتركتك، كلها ألفاظ كنايات. نعم. وقطعت نكاحك، قطعت نكاحك، يحتمل هذا، يحتمل أن يكون أراد الطلاق، ويحتمل غير ذلك. وأزلتك وأحللتك. نعم. أي للأزواج، أحللتك لغيري يعني. وأشركتك مع فلانة وقد طلقت منه، قبل طلقت منه، كان قد طلق واحدة من نسائه، قال أنت وينك، أنت شريكة مع فلانة، أشركت أو من غيره، أو شركة مع مرة طلقها زوجها، زوج آخر، رجل آخر يعني، مرة أخرى يعني. هذا أيضا من ألفاظ الكنايات، إذا قصد به الطلاق يقع وإلا لم يقع. وكتزوجي أي، أو قال روح تزوجي غيري، شوفي لك واحد غيري، تزوج غيري، هذا أيضا من ألفاظ الكنايات. أي لأني طلقتك، يعني يفهم منه هذا، ولا مو صريح أنه طلقها، يعني يحتمل أن يفهم منه هذا، يعني كناية هذه. وأنت حلال لغيري، وأنت حلال على غيري، يعني أنت علي لست حلال، يعني لأني قد طلقتك، يحتمل هذا ويحتمل أن لا يريد ذلك. نعم. بخلاف قوله للولي زوجها، إذا قال الولي روح زوج بنتك، هذا تقدم معنا، فإنه صريح، تقدم معنا أنه صريح زوج بنتك، يعني ما معنى ذلك؟ يعني أنا طلقته وانتهت عدتها، فإنه صريح. شو أنت؟ واعتدي يعني لأني قد طلقتك، يحتمل طلاق وغيره. نعم. أي صريح؟ مو صريح يكون؟ اعتدي لا، بلا صريح، اعتدي صريح، صح، اعتدي صريح، يعني أني طلقتك. معطوف على قوله، يعني بخلاف قوله لوليها زوجها، وقوله لها اعتدي، فإن هذا كله صريح. نعم. أي لأني طلقتك. نعم. وودعيني من الوداع، أي نعم. لأني طلقتك. نعم. وكخذي طلاقك ولا حاجة لي فيك، أي لأني طلقتك ولست زوجتي. أيوة. إن لم يقع في جواب دعوى، وإلا فإقرار. أيوة. إن لم يقع هذا الكلام المتقدم في جواب دعوى الطلاق، وإلا إن لم يقع، وإلا إذا وقع في جواب الدعوى يكون قد أقر على نفسه أنه قد طلق في الماضي، يعني تقدم معنا الإقرار. وكذهب طلاقك أو سقط طلاقك إن فعلت كذا، وكطلاقك واحد وثنتان، إذا فعلت، فإن قصد به الإيقاع وقع، وإلا فلا. فلا. وكلك الطلاق، لك، لك الطلاق، أو طلقة، لك طلقة. نعم. وكذا سلام عليك، وقصد به الطلاق على ما قاله ابن الصلاح. هذا كناية، ألفاظ كناية هذه، على ما قاله ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح يقول له قال السلام عليك، سلام عليك، يعني مع السلامة، مثلا الله معك، مع السلامة. بعضهم قال يقع طلاق. طيب، على ما قاله ابن الصلاح ونقله شيخنا في شرح المنهاج، لا منها كطلاقك عيب أو نقص. لا، هذه ليست من ألفاظ الكناية. لو قال عيب طلاقك، عيب أو فيه نقص بالنسبة إليك، هذا لا يعد طلاق، لا كناية ولا صريح، لأن هذه ألفاظ ما تحتمل الطلاق وغيره. ولا قلت أو أعطيت كلمتك أو حكمك فلا يقع. قلت حكمك أو أعطيت حكمك أو أعطيت كلمتك، هذا لا يقع به الطلاق، فلا يقع به الطلاق، حتى لو نوى به الطلاق، حتى وإن لو نوى به، حتى لو نوى تلفظ الطلاق، لأنه احنا قلنا الكنايات تقع بالنية إذا كانت محتملة للطلاق، محتملة للطلاق ومحتملة لغير الطلاق. أما إذا كانت غير الألفاظ، غير محتملة، بعيدة عن الطلاق، لا يقع بها الطلاق حتى لو نوى بها الطلاق. يعني ولأن نقول مثلا إذا واحد قال كيف صحتك، ماذا، هذا يحتمل الطلاق وغيره، حتى لو نوى به الطلاق ما يقع، لأن الطلاق عند الشافعية ما يقع إلا باللفظ، ولا بد أن يكون هذا اللفظ يحتمل الطلاق، فإن كان صريحا فلا يحتاج إلى النية، وإن كان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره يحتاج إلى النية. أما اللفظ الذي له صريح وله كناية وله موضوع ليس له علاقة بالطلاق، لا من قريب ولا، هذا لا يقع به الطلاق وإن نوى به الطلاق، لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف ولا أثر لإشهارها في الطلاق. في حتى لو في بعض الجهات اشتهر استعمالها بالطلاق، مثل خذي كلمتك، يعني يريدون بها الطلاق، يعني عندهم شائع هذا، لا يقع به كلمتك، حكمك، حكمك كلمتك يعني. في بعض القطر كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا. أنا. ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر مستخبرا أطلقت زوجتك؟ فقال نعم, نعم. ظانا وقوع الطلاق يظن أنها الأول. يظن أن هذه الألفاظ المتقدمة التي لا تحتمل الطلاق يظن أنها تقع. قال مثلا لك حطيت طلاق كلمتك, فقال له هو ظن أنه يقع طلاق. واحد سأله قال أنت طلقت؟ قال نعم, يعني هو ظن أن هالكلمة هي يقع فيها الطلاق, وقال بناء على ذلك قال نعم. إيه نعم, ظن وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما أفتى به شيخنا. أي زين, يعني تسهيل في تخفيف عليه. قل لا لا لا, هذا الكلمة هي ما يقع بها طلاق وما عليك شيء. وسئل البلقيني عما لو قال لها أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا. أيوة, بقولي أنت علي حرام. نعم. فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى. أيوة, قال أخبرها يعني قالت هو قال أنت علي حرام وظن أنه قول أن قوله أنت علي حرام يعني ثلاث مرات طالق ثلاثا. فقال لها ترى أنت علي ترى أنت طالق ثلاثا, يعني طلقتك ثلاثا بناء على كلمة أنت علي حرام, يظن أنها تقع ثلاثا, بس هو ما يدري أنها يعني لا تقع. نعم. فأجاب البلقيني بأنه لا يقع عليه طلاق لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. الظن الأول كان غلط, مو مكانه, ظن أنه طلق ثلاثا مو مطلق ثلاثا بما أخبره به ثانيا على الظن المذكور انتهى. ويجوز لمن ظن صدقه ألا يشهد عليه. ويجوز لمن ظن صدقه, ظن صدقه ألا يشهد عليه. يعني إذا رجل مثلا موثوق يعني مو شرط يشهد على الطلاق يعني, لأنه يكتفى بقوله. أما إذا لا, إذا كان مو موثوق سنة أنه يشهد على الطلاق. وصلى الله عليه وسلم.